أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء، الدعاء هو الحبل الموصول بين الله تبارك وتعالى وعباده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعلنا في مصرنا في هذه الأيام أمس الناس بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن ينزل أمنه وطمأنينته وسلامه على ربوع مصر، وأن يجعل أبناءها أمة واحدة ويدا واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى ساحة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، نجها من كل سوء، اجمع شملها ووحد كلمتها يا أكرم الأكرمين يا صورتني وخلقتني يا رب، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. وجبرتني وسترتني وجبرتني وسترتني ونصرتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. يا رب جبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل وغمرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. ونشرت لي في العالمين محاسنا ونشرت لي في العالمين محاسنا حتى شددت بنورها برهاني فوحق حكمتك يا رب فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني يا رب نشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورك برهاني لأسبحنك بكرة وعشية يا رب يا لأسبحنك ولأشكرنك ولأحمدنك لأسبحنك بكرة وعشية ولأشكرنك ولأشكرنك سائر الأزمان. صلوات الله وسلامه عليك